ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فيعني هذا الحديث فيه طبعا جملة كبيرة من الفوائد، من هذه الفوائد الفائدة التي بوب البخاري الباب من أجلها: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجدت بها، أو إلا أجدت بها رفعة أو درجة، حتى ما تجعله في امرأتك، في امرأتك أي في فرج امرأتك. يعني إذا فقد المرء وجه الله بالشيء الذي قد يفعله بلا نية يؤجر عليه. ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيء الذي يفعل بلا نية عادة، ألا وهو أن يرفع الرجل اللقمة إلى امرأته، إلى فم امرأته، وعادة الرجل ما بيعملش كده إلا في أول 3 شهور وبعدين بيمل، ها؟ بعد ذلك خلاص، يبقى إيه لو فعلها يفعلها عادة بلا نية، بلا نية، ومع ذلك يؤجر بها، فكيف لو عقد النية عليها؟ شوف شوف الترقي في الكلام، لا يفعل المرء الشيء يبتغي به وجه الله إلا أجر عليه. يعني المرأة البالغة التي نزلت تشرب من البئر ثم خرجت فوجدت كلبا يزهق الثرى من العطش، انا لم ارى في اي طريق من طرق الحديث ان هذه المراه فقدت وجه الله بسقيا الكلب، ما قالتش في نفسها كده ايه انا اتقرب الى الله بسقيا الكلب، لكن رق قلبها لهذا الكلب. وقد يرق قلب الكافر احيانا، او قد يرزق لاي منظر يرى. فهذه المراه عندما وجدت هذا الكلب يلهث الثرى العطش ورق قلبها، نزلت فنزعت مقهى وبلغت هذا الموق وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. دي حاجه بقى ملهاش ميزان، لان مكفرات الذنب 10 كما يقول العلماء، منها 4 يبتدئها الله من الايه من 10 دول، 4 يبتدئها الله. من الأربعة دي أن يغفر الله عز وجل للعبد بغير عمل منه، هو تفضل عليه وغفر، خلاص زي المسألة دي. والحديث الثاني برضه في صحيح أن رجلا كان يمشي في الطريق فوجد غصن شوك فنحاه جانبه فشكر الله له فغفر له بأدنى عمل. شكرا أنت لا تستقل عملا أبدا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طبق، ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أبيه، ولو أن تقول كلمة معروف، أي حاجة مهما استطرتها ربما تكون هذه الكلمة هي التي تهديك، ربما يكون هذا الفعل هو الذي يهديك. لذلك العاقل لا يستطيع وسعا في فعل أي معروف يتاح له أن يفعله. فهنا الحديث دوت في بيان انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجدت بها او ازددت بها رفعة. وفي هذا الحديث ايضا مثل ما بوب البخاري باب جواز ان يقول الرجل انا وجع، وان هذا ليس من التشكي المحظوظ خلافا للصوفية الذين يزعمون أن من قال أنا وجع فإنما يشكو الله إلى قلبه، ويستقبحون هذا غاية الاستقباح، ولا قبح في ذلك، ولا قبح في ذلك، فإنه قد جرى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ما يكون في هذا المعنى، لما دخل عليه ابن مسعود ووضع يده عليه صلى الله عليه وسلم على رأسه وكان محموما، وكان يعني جسمه ساكن ملتفت، فقال رسول الله يعني إن حماك لشديدة،

ليه؟ لأنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم سألهم كما في بعض طرق الحديث عن علامة ذلك قال إننا لا نرى وجهه ووده إلا للمنافقين. لما يكون واحد يحب ربنا سبحانه وتعالى يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكره المسلمين ويعني جاسوس ويتوابي ويوالي أعداء الله ولقيت واحد لابد طالع معاه وداخل معاه وبياكل معاه وبيشرب معاه وبيضحك معاه وبيقرا على ايده والكلام ده، ايه اللي ينطبق اللي يدخل على قلبك يعني؟ ان الراجل ده مخلص يعني بيحب ربنا وبيحب المسلمين اذا كان هو داخل خارج معاه، فهذا الشيء الخارجي لو علقنا ما في قلبه على القرينة الخارجية فنحن معذورون. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن التعقيب على قوله وما هو في قلبه دلالة على أننا لو علقنا ما في الخارج كحكم على ما في القلب أننا معذورون حتى لو أخطأنا. أننا معذورون حتى لو أخطأنا، ليه؟ نحن لا يجوز لنا أن نتجاوز الظاهر، إنما نحكم نحن على الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. تمام. إلى إذا الشاهد من الحديث أن العبد إذا وافى ربه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا بها قلبه إلا حرم الله جسده على النار. ثم أورد البخاري رحمه الله حديثا آخر في هذا الباب قال حدثنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني أحد الأئمة الثقات الكبار، قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. والحديث في كلمة يمكن الكلام او يمكن المعنى معلق بها الا وهي قوله تبارك وتعالى اذا قبضت صفيه، مش اي حد، الصفي هو المصافي لك في الحكم سواء من والد او والده او زوجه او اخ او ولد او صديق، هو الذي صفى قلبه او صفيت قلبه قلبك له، يعني تحبه اشد الحب. فلا شك ان فقدان مثل هذا الصفي يعد من اعظم المصائب بالنسبه للانسان. ويعني كما قالت امراه بعدما مات ولدها من شاء بعدك فليقل فعليك كنت احاذره، يعني خلاص اي حد يموت بعدك ما عادش يهمني حاجه، وانا كنت خايف بس عليك في الدنيا كلها، انت بعد ما تموت خلاص ما عادش حد غالي ولا حد ممكن اخاف عليه ولا احد على شيء. فهنا لعظم هذه المصيبه ان اعظم المصائب ان يموت الصفي الانسان، لا سيما ان يموت ولد الصغير، ان يموت الولد الصغير. يمكن الكبير الانسان يكون قليل التفجع عليه بخلاف الصغير، لما يكون في قلب الانسان من الرحمه لهذا الصغير. وهذا الحديث انفرد به الامام البخاري ايضا لم يروه مسلم، وقد رواه الامام احمد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وساق الاسناد مثل البخاري، يبقى البخاري واحمد اقران في هذا الحديث. تمام. ورواه ابو بكر الاسماعيلي عن شيخه الحسن ابن سفيان، ورواه ابو نعيم في كتاب المستخرج على البخاري. والاسماعيلي طبعا لما نقول الاسماعيلي في المستخرج يعني عن البخاري على طول. وابو نعيم الاصفهاني له مستخرج على مسلم، مستخرج على البخاري، مستخرج على الصحيحين الاثنين. فمسلم روى ابو نعيم روى هذا الحديث المستخرج على البخاري من طريق ابي العباس السراج، قال اللي هو الحسن بن سفيان شيخ الاسماعيلي، والسراج الذي روى ابو نعيم الحديث من طريق كليهما ايضا عن قتيبه ابن سعيد. يبقى احمد والحسن بن سفيان وابو العباس السراج ثلاثتهم يروي هذا الحديث عن قتيبة ابن سعيد عن يعقوب ابن عبد الرحمن، وقد رواه البيهقي في شعب الايمان عن سعيد ابن منصور قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، وساق الاسناد كاسناد البخاري. ثم رواه البيهقي ايضا في كتاب شعب الايمان من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري بهذا الاسناد سواء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يبقى تنبيه في بعض الاخوه ارسل سؤالا يقول انه ان بعض الاخوان اخبره انه سمعني اقول في درس او في خطبه في مساله رضاع الكبير، رضاع الكبير، انني قلت وكانت عائشه رضي الله عنها اذا ارادت ان يدخل عليها انسان ارضعته فدخل عليها. طبعا هو الصحيح في الروايات ان عائشه رضي الله عنها لم تكن هي التي ترضع، انما كانت عائشه تامر بنات اخواتها او اخوتها الذكور او الاناث ان هم جماعه يرضعوا منهم ثم يدخلون عليها، تبقى هي عمتهم من الرضاع او خالتهم من الرضاع. لكن عائشه رضي الله عنها هي كانت التي تباشر الرضاع هذا الانسان ياتيه، هذا طبعا ليس صحيح. ولو يعني سلمنا ان هذا الكلام صدر مني فقطعا هو سبق لسانه وخطر لا شك فيه، مع انني نبهت اكثر من مره او وانا اتكلم عن الرضاع الكبير الى ان عائشه رضي الله عنها كانت تامر بنات اخواتها يرضعن هذا الانسان. وصحيح طبعا في هذا الامر ان رضاع الكبير كان خاصا بسالم مولى ابي حذيفه، هكذا اجمع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشه رضي الله عنها التي خالفت، وجمهور اهل العلم على ان رضاع الكبير كان خاصا بسالم مولى ابي حذيفه، وانه لا يجوز بعد ذلك لاحد من الناس ان يفعله. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه والمحقق ابن القيم رحمه الله وافق عائشه على ذلك، ولكنهما ربط ذلك بالضروره، ربط ذلك بالضروره ان المراه اذا كان في انسان لا يستغني عنه ابدا وهذا الانسان بيدخل داره شاء ام ابى لانه له مصالح وكلام ان هو ما ان امراه هذا الانسان ترضع هذا الرجل الكبير حتى يستطيع ان يدخل عليها. ده اللي هو الذي يذهب اليه عائشه رضي الله عنها والعارمان الكبيران اللذان ذكرناهما، وان كان الصواب كما قلنا مع ما ذهب اليه الجمهور. نعم.